الحج مرة في العمر، تحج مرة أو تزيد الزكاة عندك مال تكفي إذا حال عليه الحول. الصيام في السنة إذا استطعت، إذا ما استطعت كفرت. لكن الجهاد قد يمر بنا، بشركم ما جاهدنا وظن ما بيمر بنا شيء. سلامات بشركم، حتى اللي سمعت القنوات الفضائية العربية ترى كلام فاضي، حتى يقول نزار طباني وحدويون، يعني العرب والبلاد خضايا مقطعة كلها مسلوبة، وحدويون والبلاد خضايا، كل جزء من جسمه أجزاء، ماركسيون والجماهير جوعى، فلبهذا لا يشبع الفقراء، ناصريون نصرهم أين ولا يوم داست على الخدود الحذاء. راح رئيسين عربي يزورون قبر خالد بن الوليد حمص، قال الجاربي لا تزورون القبر، ترى بيخرج عليكم خالد من القبر. كيف تسلموا فلسطين والقدس وتسلموا سيناء وزوران وتزورون قبر خالد؟ خالد ما يدو صاحب اليرموك. قال قبر خالد في حمص نلامسه فيرجف القبر من أسطونه غضبا، جبن الوليد على سيف تؤجره فإن أسيافنا قد أصبحت خشبا، يا رب ميت تراب العمر مسكنه، ورب حي على أعقابه تربة، وكما قال فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا ولا المتنبي مال حلبا، يا ابن الوليد على سيف تؤجره فإن أسيافنا قد أصبحت خشبا. المقصود قال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة، قال لقمان لابنه يا بني اسمع الوصايا إخواني، هذا إذا الحين ترى إدارة الوقت وإدارة الرياضة وإدارة المهارات والبرمجة العصبية سيبونا بها 20 برنامج وضاع على الأطفال، ويدخل من دورة في دورة ومن ألعاب في ألعاب ومن مدة في مدة، وتعلم اللغات والألسنة ما عليه يتعلم، خليه يتعلم، لكن تعال أول بوصايا لقمان قبل، عطونا وصايا لقمان، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ما أجمل هذه الكلمات. فأمرها أولا كان أقم الصلاة، لم يقل صلي، بعض الناس يصلي ينكرها نكر بس ما يقيمها، إقام الصلاة يصلي بخشوع، إقام الصلاة ترجع الصلاة، يقول أحد المشايخ ما شاء الله الناس يصلون عندنا لكن عادي بيخرجون علقوا الصلاة على الأبواب وراحوا، وبعض في بعض الأماكن وبعض القرى والبوادي يصلون والمشاعيل معهم حاضرة ثم يشتورون ويتضاربون بعد صلاة الجمعة، لأن الجمعة ما يجتمعون في الجمعة، فاللي عنده ثار وعنده نصف وعنده قضاء وعنده مشورة ينتقم من جماعته ذاك اليوم، فهو حاضر للقتال المسلح، فإذا صلى علق الصلاة وخرج. ولا في الصلاة عندنا نسمع تحريم الربا والسحت والكذب والغيبة والعقوق والفجور، كيف نسمعها في المسجد؟ لكن يخرجون الناس إذا هم يمارسونها، لأنه علق الصلاة ما قام صلى، يقول أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر، لأنه عارف إذا أمر بالمعروف عن المنكر بيجي علوم، قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ووصف الله إسماعيل عليه السلام قال وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا، كان يقول صلوا صلوا يا قوم الصلاة صلوا. ولهذا كان قبل فترة كان يمر الناس يقول صلوا، يقولوا في بلدة عندنا في السعودية كان ينبهون على الناس، وفي واحد ما هو بصاحي مرة صار فهم خطأ، يقول إن الفجر فجر الجمعة ما يحضر الإمام فيه، ما يحضر، فترك ما يصلي معهم الفجر، ما أدري كيف من فهموا هذا، هو يحضرون في صلاة الفجر، فإذا ما حضر أحد وغاب بعد ما يحضر يأخذون غترة ويحرقونها أو يعذرونه بطعام وذبيحة، فجاء صباح الفجر ما فجر الجمعة ما صلى، بعد صلاة الجمعة ما تدخل الإمام، قال يا فلان ما شفناك، قال والله أخبرني فلان أنكم ما تحضرون صباح الجمعة، هم حضر لك التحضير، يقول لكم ما تحضرون، قصده ما يحضر إلا إذا حضرته، فالله المسؤول أن يجعلنا ممن يقيم الصلاة، يأمر بها هنيئا لأناس بلغوا 70 و80 في الصف الأول، 80 قصد يعود للصلاة، قصد من الصلاة، ولماذا كانت قرة عين ولماذا كانت أهم؟ لأنه شتاء وصيف، خريف وربيع، في الحل وفي السفر، مليء وصحيح، تصلي دائما معك ضيوف، معك مناسبات، زواج، بناء، عطار، بيع، شراء، صلاة، 5 صلوات هي هيبة الإسلام، وهي جلال الملة، وهي تاج الدين، وهي المظهر الحضاري للمسلمين، فالحمد لله أن يجعلنا مصلين، والحمد لله جمعنا في مساجد المؤمنين، فأوصيكم بها لأنها علاج، ومتكلم عن فرح مشروع الفرح أو دعوة للفرح، لأن العلاج العظيم هي الصلاة، ويعالج بها الأطباء، ونقرأ مذكرات هؤلاء الهلكة مثل بوش الأب له سيرة إلى الأمام يقول أني أصلي لكن على مذهبه، وهذه كاسر رئيس وزراء بريطاني ومحتل العراق والكويت حتى ذكرته في لا تحزن هنا، قالت